رجال حول الرسول. شخصية أبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام ظليل الملائكة. عندما كان الأنصار السبعون يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، كان عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبد الله أحد هؤلاء الأنصار. ولما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم نقباءهم، كان عبد الله بن عمرو أحد النقباء. جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيبا على قومه من بني سلمة. ولما عاد إلى المدينة وضع نفسه وماله وأهله في خدمة الإسلام. وبعد هجرة الرسول إلى المدينة، كان أبو جابر قد وجد كل حظوظه السعيدة في مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام ليله ونهاره. وفي غزوة بدر خرج مجاهدا وقاتل قتال الأبطال، وفي غزوة أحد تراءى له مصرعه قبل أن يخرج المسلمون للغزو، وغمره إحساس صادق بأنه لن يعود، فكاد قلبه يطير من الفرح، ودعا إليه ولده جابر بن عبد الله الصحابي الجليل وقال له: إني لا أراني إلا مقتولا في هذه الغزوة، بل لعلي سأكون أول شهدائها من المسلمين، وإني والله لا أدع أحدا بعدي أحب إلي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقض عني ديني واستوصي بإخوتك خيرا. وفي صبيحة اليوم التالي خرج المسلمون للقاء قريش، قريش التي جاءت في جيش لجب تغزو مدينتهم الآمنة. ودارت معركة رهيبة، أدرك المسلمون في بدايتها نصرا سريعا كان يمكن أن يكون نصرا حاسما لولا أن الرماة الذين أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالبقاء في مواقعهم وعدم مغادرتها أبدا أغراهم هذا النصر الخاطف على القرشيين، فتركوا مواقعهم فوق الجبل وشغلوا بجمع غنائم الجيش المنهزم. هذا الجيش الذي جمع فلوله سريعا حين رأى ظهر المسلمين قد انكشف تماما، ثم فاجأهم بهجوم خاطف من وراء، فتحول نصر المسلمين إلى هزيمة. في هذا القتال المرير قاتل عبد الله بن عمرو قتال مودع وشهيد. ولما ذهب المسلمون بعد نهاية القتال ينظرون شهداءهم، ذهب جابر بن عبد الله يبحث عن أبيه حتى ألفاه بين الشهداء، وقد مثل به المشركون كما مثلوا بغيره من الأبطال. ووقف جابر وبعض أهله يبكون شهيد الإسلام عبد الله بن عمرو بن حرام، ومر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، فقال: ابكوه أو لا تبكوه، فإن الملائكة لتظله بأجنحتها. كان إيمان أبي جابر متألقا ووثيقا، وكان حبه بل شغفه بالموت في سبيل الله منتهى أطماحه وأمانيه. ولقد أنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فيما بعد نبأ عظيما يصوره شغفه العظيم بالشهادة. قال عليه الصلاة والسلام لولده جابر يوما: يا جابر، ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، ولقد كلم أباك كفاحا، أي مواجهة. فقال له: يا عبدي سلني أعطك. فقال: يا رب أسألك أن تردني إلى الدنيا لأقتل في سبيلك ثانية. قال الله له: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي بما أعطيتنا من نعمة. فأنزل الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وعندما كان المسلمون يتعرفون على شهدائهم الأبرار بعد فراغ القتال في أحد، وعندما تعرف أهل عبد الله بن عمرو على جثمانه، حملته زوجته على ناقتها، وحملت معه أخاها الذي استشهد أيضا، وهمت بهما راجعة إلى المدينة لتدفنهما هناك. وكذلك فعل بعض المسلمين بشهدائهم، بيد أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق بهم وناداهم بأمر الرسول أن ادفنوا القتلى في مصارعهم، عاد كل منهم بشهيده. ووقف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يشرف على دفن أصحابه الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبذلوا أرواحهم الغالية قربانا متواضعا لله ولرسوله. ولما جاء دور عبد الله بن حرام ليدفن، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفنوا عبد الله بن عمرو وعمر بن الجموح في قبر واحد، فإنهما كانا في الدنيا متحابين متصافيين. والآن وفي خلال اللحظات التي يعد فيها القبر السعيد لاستقبال الشهيدين الكريمين، تعالوا نلقي نظرة محبة على الشهيد الثاني عمرو بن الجموح.